بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين الآية. قال: هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين، سواء كانتا بعقد أم بملك يمين وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين بملك اليمين، وهي قوله تعالى في سورة قد أفلح وسورة سأل سائل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني حتى لو كان أخوات في الآية هذه، قد يفهم أنها زوجات أخوات أو إماء أخوات، يجوز، لكن يأتي الجواب. نعم. فقوله: وأن تجمعوا بين الأختين اسم مثنى محلى بأل، والمحلى بها من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول. وقوله: أو ما ملكت أيمانهم اسم موصول، وهو أيضا من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول أيضا. فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر في صورة هي جمع بين الأختين بملك اليمين، فيدل عموم وأن تجمعوا بين الأختين على التحريم، وعموم أو ما ملكت أيمانهم على الإباحة، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين أنهما لا بد أن يخصص عموم أحدهما بعموم الآخر، عموم إحداهما بعموم الآخر، فيلزم الترجيح بين العمومين، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر لوجوب العمل بالراجح إجماعا. وعليه فعموم أن تجمعوا بين الأختين أرجح من عموم أو ما ملكت أيمانهم من خمسة أوجه. أو ما ملكت أيمانهم من خمسة أوجه. الأول. نعم. الله، نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.